بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر ابن أبي العز رحمه الله 3 أقوال فيما يتعلق بالتسلسل في الماضي والمستقبل. من يعيدها؟ يعني من حيث دوامها في المستقبل والماضي. قول الجهمية لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل. قول الجهم صفوان بن الهذيل العلاف. القول الثاني في المستقبل دون الماضي، تتسلسل في المستقبل دون الماضي. قال وقول كثير من أهل الكلام ونافقه من الفقهاء، قلنا هذا هو قول المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكرامية، قول كثير. الثالث قول أمة الحديث والسنة يمكن دوامها في الماضي والمستقبل. وذكر أن التسلسل لفظ مجمل نقلا عن ابن القيم، ثم قسمه إلى 3 أقسام. قال يستفصل المعنى وهو 3 أنواع. من يعيد الثلاثة؟ سمى التسلسل. نعم عندك عمر. تسلسل واجب، ما المراد به؟ أو أولا الممتنع، ما هو الممتنع؟ تسلسل في المؤثرين، أي كلهم استفاد تأثيره ممن قبله إلى إلى إلى غير غاية، وهذا باطل، فإن المخلوقات كلها تنتهي إلى الخالق جل وعلا، فالخالق سبحانه هو الذي أوجد المخلوقات وخلقها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هو الذي جاء في الحديث لا يزال الشيطان يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. التسلسل الثاني التسلسل الواجب، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يزال متصفا بصفة الفعل دائما وأبدا، فعال لما يريد أزلا وأبدا، هذا تسلسل واجب. كما أن الله وجوده ماذا سمي وجوده واجب، واجب الوجود. ما مرادهم بالواجب؟ الذي لم يسبق بعدم ولا يحق فناء، لم يزل ولا يزال. فكذلك صفاته وأفعاله، فعال لما يريد أزلا وأبدا، صفاته كذلك. فلا يقال إنه أمكنه الفعل بعد أن لم يكن ممكنا، أو بدأ يفعل بعد أن كان لا يفعل شيئا، هذا لا يجوز. هذا تسلسل واجب. وكذلك ما يتعلق بالحوادث في المستقبل، قد أخبر الله عنها أن أهل الجنة لهم نعيم لا نفاد له، وأن أهل النار مخلدون فيها أبدا، وأهل الجنة مخلدون فيها أبدا. هذا التسلسل في المفعولات في المستقبل واجب أيضا، لأن الله قد أخبر عن وجوبه. التسلسل الثالث تسلسل ممكن في المفعولات من طرف الأزل في المخلوقات، تسلسل ممكن، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق إذا شاء أزلا، وليس للمسلم أن يقول ابتدأ الخلق في وقت كذا وكذا وقبل ذلك لم يخلق شيئا، هذا ليس إليك. تقول كما تقول في سائر الصفات لا يزال يخلق إذا شاء، لا يزال يتكلم إذا شاء، لا يزال يغضب إذا شاء، يرضى إذا شاء، جميع الأفعال الفعلية المتعلقة بمشيئته التي هي من لوازم حياته كذا. نعم، فإن الحي هو الفعال. ومقتضى قول المبتدعة أن يصف الله إما بالعجز، وهو قول من قال الفعل كان ممتنعا في حقه ولا قدرة عليه، أو يصف الله أو يشبه الله بالجماد، أن يقول كان لا يفعل شيئا في مدد من الآزال لا يعرف لها نهاية، أو ليس لها نهاية، في مدد من الأزل ليس لها نهاية، لم يكن يفعل شيئا. وهذه المسائل ينبغي الإنسان أن لا يخوض فيها وأن لا يشغل نفسه بها، يكفيه أن يعلم أن الله خالق وما سواه مخلوق، وأن كل مخلوق مسبوق بالعدم ويلحقه الفناء، وأن الله لا يزال يتصف بصفاته أزلا، ومن ذلك الفعل فعال لما يريد أزلا وأبدا بجميع أنواع الفعل الذي أثبته الله لنفسه التي هي أفعاله من لوازم حياته، ويترك بعد ذلك التفكير في هذا الأمر. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نخوض في وساوس الشيطان، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالانتهاء. وكذلك انتهي إلى هذا، انتهي إلى أن الله سبحانه وتعالى خالق وما سواه مخلوق، وأنه متصف بصفاته أزلا وأبدا، وأن كل مخلوق مسبوق بعدم ويلحقه الفناء، وليس هناك مخلوق قديم، تعالى الله عن ذلك. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، وأما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورده المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، يعني أوردوا مثلا يبينوا بطلانه، فقالوا: إنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. قالوا: هذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة التي تتوافق مع مسألتنا أن تقول: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، يعني كلاهما بالماضي. أما المثال الذي ذكره المعالي: لا أعطيك درهما حتى أعطيك، جعل أعطيك مستقبل، هذا لا يتناسب. بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض، كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل: لا أعطيك حتى أعطيك قبله، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، هذا ما يتناسب، فالمثال غير صحيح. فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع. أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن، هذا ممكن من حيث المثل، من حيث السياق اللغوي وفي حق الله جل وعلا، أما في حق المخلوق فإن له ابتداء وله انتهاء، سيأتي التنبيه. قال: والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل، والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء، المعطى هو المخلوق له ابتداء وانتهاء، له بداية خلقه، له بداية وانتهاء بفنائه وموته. والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، يعني المثال ما يتناسب في حق المخلوق، كلامنا في حق الخالق الذي ليس له بداية وليس له نهاية جل وعلا، فلا يتناسب أن تنقض كلامنا بحق مخلوق له ابتداء وله انتهاء. والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، لأن المعطى نفسه له ابتداء، فكيف تقول، فكيف مثلت بذلك وجعلته مثالا لما لا نهاية له؟ والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى، وهو المخلوق، المخلوق يتناهى، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. فهذا المثال لا يتناسب لنا في حق مخلوق، ولا ينقض ما ذكرناه في حق الله جل وعلا. قال: قوله ليس بأنا، والمثال والمناقشة ذكر أيضا منقولة من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، انظر درء التعارض الثاني 359، الجزء الثاني من درء التعارض الثاني 359، ومنهاج السنة الأول 435، ومنهاج السنة الأول 435. قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. قال الشارح رحمه الله: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ليس جمهور أهل السنة إنما جمهور الناس، كثير من المتكلمين والأشاعرة الماتريدية المعتزلة كلهم على هذا المذهب، والطحاوي رحمه الله ظاهر كلامه أنه قال بهذا القول. وقول أهل السنة والجماعة وما تقدم أنه على إمكان تسلسل الحوادث في الماضي أيضا، لأن هذا القول لازمه أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يفعل شيئا في مدد لا نهاية لها من الأزل، وهذا يقتضي وصفه تعالى بالجماد أو تشبيهه بالجماد. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه، حيث يقول: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور: أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، إذا أراد أن يفعل هو جل وعلا ذلك. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، تقدم أن تكلم على التفريق بينهما. فالإرادة الأولى هي الإرادة الكونية متعلقة بفعله، والذي يطلب يريد من العبد أن يفعله هي الإرادة الشرعية. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، لأنه أراد شرعا. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه، يعني أراده شرعا معناه ولم يرده قدرا وكونا، ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا، لم يوجد الفعل. وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النكتة، ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل. وإن أراده، أي وإن أراده العبد حتى يريد من نفسه، أي حتى يريد الله من نفسه أن يجعله فاعلا، إذن حتى وإن أراد عبد أن يفعل شيئا ولم يرد الله عز وجل ذلك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإن أراده، إما أن يكون أراد وإن أراد العبد، أو وإن أراده شرعا حتى يريد من نفسه يريده كونا، هذا أظهر أنه أراد قوله وإن أراد أي شرعا. قال: فتلك لها شأن آخر. فإن أراد فعل العبد يعني شرعا، ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه يعني كونا، ويجعله فاعلا، لم يوجد الفعل وإن أراد يعني شرعا حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهي الإرادة الكونية. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وإرادة أن يجعله فاعلا. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضع إن شاء الله تعالى. الرابع من ماذا؟ من الآية، من فوائد الآية: فعال لما يريد. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعل فعل،